سيتوني وانا مغبون بلا ما تجيوني وانا زهق صولو في حياتي مسكون شبعان طارق ديما سهق كنفكر كي كانو كي ولاو بنادم كي شم بيطانو كي طير كلاو كل شي تي حاجة ما خلاو صوري عميقو كبرنا في الخير حيت كرش مجيع انا ماشي حيت بغاو يشركو مانا الطعام قولو الحنانة لحبس صدر راب غادي نقلب اصلام روابا بلا بلا ما عدناش معا روابا كيف ناش منانا لواعي للكيلو بتلاو اللي فاتوا اللي سبقوا اللي ماتوا اللي طبقوا علينا شحال هادي صديقي بيقولي داتو تاوما ما داموش حيت اصلا تقرد فيهم ما حقيقي نيكل عطايا كنجيبوا الدراع بلا اوتو لايك فاك اوتو لايك فردا الفردي تشيري فيهم عرف راسي ما مصروتش شيتش انمي انمي توتا زمي ما نطلقش بيتش فولو مي فولو مي انمي تفوتو ما يحملوكش فولو مي فولو مي فولو مي بيتش مرحبا ما نطلقش عرف راسي ما مصروتش شيتش انمي انمي توتا زمي ما نطلقش بيتش فولو مي فولو مي انمي تفوتو ما يحملوكش follow me bitch مرحبا ما عم نطلقش غي ماما لي فوق راسي اما انتي غاش بقيت حتر كبير ماما ما تمتليش علينا البراءة را عارفينك مية خليفة ويلي سوري بوتا ما عنديش معا افلام تركية لقت لك كان بغيك عد ما غيم دوزي ما تشيقش بيا دايز مخليك اللار جيب معك كاسك لبغيتي توصيلا شحال من خريا عطينا قيمة تخيلت روح عنو الطيلة شحال من الكيدار صور بينا شيري زعما العائلة تا ماشي خطر في الزنقة مينيون في سلوكة كتولي غودزيلا كيجي ضحك شرما كيرابيو كيجيوني كيشيخة تسونامي غتسنانو بشك غنطيوك جيب معك فاش دي معك صرفك مونامي كنحردو حنا ما كنرابيوش غلطتي غادي نكتنبيوك غتسنانو بشك غنطيوك غجيب معك فاش دي معك صرفك مونامي باي قوت قتل حشارة غسطر واحد غادي ستة العشارات طحنا بدينا هو جبنا الصدارة كنلعبو حنا بعيد خاطينا القدارات نقلع الطاي كنجيبو الدراع بلا اوتو لايك فاك اوتو لايك فردا الفردي تشيري فيهم عرف راسي ما مصروتش شيتش انمي انمي بوتا زمي ما نطلقش بيتش فولو مي فولو مي انمي انمي انمي تفوتو ما يحملوكش follow me bitch مرحبا ما نطلقش عرف راسي ما مصروتش شيت انمي انمي بوتا زمي ما نطلقش بيتش follow me انمي تفوتو ما يحملوكش follow me bitch مرحبا ما نطلقش